أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نزل في كتاب النكاح باب العدة والإحداد. أخرج البخاري عن محمد بن سيرين قال: جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، أي جماعة كثيرة، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: لكن عمه كان لا يقول ذلك. فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، يعني عبد الله بن عتبة، ورفع صوته. قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، فقلت: كيف كان يقول عبد الله بن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلقها زوجها ثلاثا، قالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وفي رواية أمرها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. وفي أخرى أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسول خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. معنى قوله تحرجوا أي خافوا الحرج وهو الإثم. قال النووي: والمراد بالمحصنات هنا المزوجات، ومعناه: والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. والمراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. قال: واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، وهؤلاء المسبيات كنا من مشرك العرب عبدة الأوثان، فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن. وأخرج مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها فقالوا: هذه أمة لفلان. قال: لعله يريد أن يلم بها. قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يستخدمه ولا يحل له. قولهم مجح، يقال: أجحت المرأة فهي مجح إذا حملت فأثقلت ودنت ولادتها، والفسطاط الخيمة الكبيرة. وقوله يلم بها أن يطأها، وكانت حاملا مسبية لا يحل جماعها حتى تضع وتطهر. قوله كيف وهو لا يحل له، أي إن كان ولده كما لو تأخر وضعها لستة أشهر لم يحل له استلقاقه، وإن كان ولد غيره لم يحل له توريثه. باب الحضانة. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد عمرة القضاء، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك بنت عمك. فحملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي.